أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إني أخاف أن

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل